بابا منى زمانها دلوقتي سخنت ماما، واول ما هتدخل عليها هتلاقيها قاعده لك على الباب وتقول لك كنت فين يا دخلي. انا بسرعه هقول لها كنت مع الواد ماهر. اسكت يا ذريه، شرباطي الواد ماهر وهو عامل واحده ست عمل حره اسمها سوزي اخر حاجه. يا نهار اسود ومنيل بنيله، انت هتقول كده يا بابا؟ ما انا اقول ايه يا ابني؟ ايه اللي اقول ايه يا ابني؟ يا دي النيله، انت ابويا ومش هينفع ازعق لك. احترم نفسك يا ولد انت ولد. الله. انا بقولك هدي ايدي عليك هديك على وشك. انا قلت مش هينفع ازعق لك. ايوه ما تقولش بس لماما الكلام ده خالص. طب اقولها ايه النهار؟ هتسالك كنت فين؟ قول لها وانت ملبوخ كنت يعني شوف اللجلجه عامله ازاي. كنت انا هتلجلج. طيب ثلاثة كنت قبل ما ثلاثة كنت. وعلى العموم انت اصلا هتبقى ملبوخ، الحكايه دي هتيجي لوحدها معاك. طبعا مش كنت ده انا ممكن اعملهم 18. لا 18 هتزهق وتسيبك وتمشي. والله يبقى ثلاثة كنت. حلوين ثلاثة. ماشي ممكن أربعة. ماشي أربعة كنت بس ما تكترش بقى. حاضر. بس عارف يا وري يا مهر انا خايف من ايه؟ من ايه؟ لو قرصت عليا ماما خايف اقول لها الحقيقه. انا حقيقه اننا بنعمل عليها تمثيل سوزي اخر حاجه. يا دي النيله يا بابا اقول لك الحقيقه. طب سلام عليكم بقى، انا بريء منك وماليش دعوه بيك وخليك كده. انت يا وري مهر تعال هنا. يوه ما انت لو سبتني في الشارع لوحدي مش هعرف اروح. احنا بنفكر معاك وبنساعدك عشان تهت ماما وتعاملك كويس، تقوم تودينا في داهيه؟ طب ما انا ما عنديش صوابق في الكذب يا ابني. ده كذب ابيض، كذب للمصلحه. لما تسألك كنت فين بكل جرأة قول لها انت مالك انا حر. هو ايه ده؟ هو استعمار؟ انت فاكرة نفسك ايه؟ هو مين فينا الراجل ومين الست؟ وسيبها وادخل وارزع باب الأوضة في وشها. يا خبر مش فايت، انا اعمل كده ده يبقى انقلاب عسكري. افتكر كويس الكتمة اللي ماما كتماها على قلبك، القهر اللي ماما معيشاك فيه، لازم تاخد موقف معاها. خليك راجل. اخرس يا قليل أدب. ايه خليك راجل دي؟ انت عليك انت جنت يا وري يا مهر. انت كفايه بقى، كفايه تفضل طول عمرها هي الراجل وانت الست. احترم نفسك قلت لك. حميتي عليك والله، انتوا فاهمين الطيبه غلط. يا بابا طب بص تعالى نعمل بروف. تعال. دخلي الواحد هو دي حوف سوزي اخر حاجه اوعى وشك. اهو كده يا شايف. خلاص اطلب بقى منى تسخن امك. منى انا وبابا طالعين على السلم اهو، مش هوصيكي بقى. جهز التسخين ماما، ده انا هشعللها. احنا هنخبط على الباب حالا. شعللها يلا. زعقي وانتهي على ماما وقولي لها بابا جه وافتحي. ماما بابا جه يا ماما. مساء الخير يا درية. كنت فين يا داخلي؟ ما تنساش استعبط. انا بستعبط يا درية بس. نعم قلت ايه يا روحي؟ التلاتة اللي اتفقنا عليهم. كنت نعم قلت ايه تاني يا روحي؟ كنت فين يا داخلي؟ كنت على التوفيق صاحبي. من امتى؟ من كنت لا دي من غير كنت. من غير كنت. من الساعة 6 تقريبا. قصدي من امتى بتروح لحد من اصحابك؟ نعم يا حبيبتي. شكلك مريب ومش عارفه ماهر بيقولك ايه. في ايه بالظبط؟ مفيش اي حاجه يا حبيبتي. ابوكي هينغتني يا منى. انا هتدخل. بابا. ايه؟ نعم خبطيني. في ايه؟ ايه ده يا بابا؟ ايه يا حبيبتي؟ ايه الشعرايه الطويله اللي على كتفك دي؟ شعرايه ايه فين دي؟ اهو بص يا ماما، بص شعرايه طويله ازاي. شعرايه شعرايا اكيد. كنت اكيد الشعرايا دي من دماغي. هتكون منين يعني؟ دخلي انت اصلع ملة يا دخلي، اصلع من كل حتة. وريني الشعرايا دي يا منى. اتفضلي يا ماما يا حبيبتي. قربيها من مناخيري لما شمها. اهي قدام مناخيرك اهي شميها. ده الشامبو بتاعي لونها لون شعري، خصلتها خصلة شعري. انتي قليلة الادب يا منى، تتهمي بابي التهمة الفظيعة دي. شعراية على جاكيتته، يعني واحدة ست كانت نايمة على كتفه. ما يجرؤش ينيم واحدة ست غيري على كتفه. والله ولا اجرؤ انيمك انت شخصيا يا درية على كتفه. باباكو بريء وساذج، باباكو طفل يتيم ما يعملش كده ابدا. طزي فيكو معرفتوش وقعوا بيني وبين مراتي يا كدابين. يلا يا حبيبي على عيش غرامنا. يلا يا حبيبتي يلا. لا اله الا الله. ايه الراجل ابوكي ده؟ ده ضد مصلحته ده ولا ايه؟ ده ضدنا اساسا. هو حر يا اخي. حر ايه؟ انقلي على خطة 53، اوكي؟ ماشي، اوكي. فين الموبايل؟ اهو هطلب ابوكي، بس على الله يعرف يتصرف. فين الموبايل التاني والنمرة التانية اللي ماما ما تعرفهاش؟ معاه، هطلبه اهو. ابوكي اللي هيجنننا ده. انتقل الى الخطة 53. ايه الرنة الغريبة دي؟ انت غيرت نمرتك يا دخلي؟ انا؟ لا. مالك مرتبك كده ليه؟ ما ترد. كنت ارد اقول ارد. ايه مالك يا حبيبي؟ رد. حاضر. الو الو، مساء الخير. مساء النور. مين هو؟ ايه اللي مين يا بقى؟ انت هتنقطني ولا ايه؟ انا سوزي اخر حاجة. يا نهار اسود. مالك يا دخلي وشك اصفر كده ليه؟ مين اللي على التليفون؟ معرفش، صوت غريب كده، قفلت السكة. شفت ابوك العجيب؟ نعمل له ايه بقى الراجل ده؟ مش قلنا له خد ودي في الكلام مع سوزي اخر حاجة؟ والله احنا غلطانين ان احنا بنساعده. اطلبه تاني. هطلبه. يا دخلي ما ترد على الموبايل. حاضر. الو، مين؟ ربنا يصبرني عليك يا راجل. انت في ايه بس؟ اضرب نفسي يعني بسكينة عشان يقولوا الواد ضحية ابوه؟ مين يا دخلي؟ انا مش عارف والله، ما انا فاهم. خدي شوفي بنفسك. الو الو، مين؟ انا سوزي اخر حاجة. عايزة مين يا سوزي اخر حاجة انت؟ عايزة راجل. ما عندناش رجالة هنا خالص. الله، واللي رد عليا من شوية ده مين؟ ده جوزي. مش محسوب يعني ولا ايه؟ جوزي سيد الرجالة كلها، بس الرجالة اللي انت عايزاهم مش موجودين عندنا يا حلوة. مش ده تليفون الاستاذ دخلي؟ هو. طب انت مين؟ انا مراته. يا خبر. طب سوري بقى، باي باي. ايه الست العجيبة دي؟ والله يا دوري يا حبيبتي ما اعرف عنها حاجة. عارفة يا حبيبي طبعا وفاهمة، انت لا يمكن تعرف الاشكال دي خالص. بس دي عرفت اسمي. ده حد بايخ عمل فيك حركة بايخة زي وزيها. انت يا حبيبتي بريئة وطاهرة يا حبيبتي، لا يمكن تعملي حاجة زي دي يا بيضة. ايه ابوك وامك دول؟ ادعي عليهم. بصي بقى من الاخر، هم لايقين على بعض كده، سيبك بقى منهم. دي حتى ما لاحظتش ان بابا معاه موبايل تاني. عيلة كويسة غنية مفلسة. لا لا لا لا لا لا لا، برمنا ابوكي وامك دول، الاتنين ما بيحوقش فيهم اي حاجة. خلاص احنا عملنا اللي علينا. لو بابا جه تاني عيط من ماما ولا كأننا نعرف. انا شخصيا متدري منه. ولادي حبايبي، ولادي حبايبي، شفت ابوكو عبرت فيه؟ لا لا لا لا، محدش هيسمع لك. جاي تشكلنا ليه تاني؟ حاولنا نساعدك مفيش فايدة. اصلا المرة دي كانت غلسة قوي معايا يا ماهر. طب زي بعضه نسمعه يا ماهر. ابونا برضو هنروح منه فين؟ ماشي، ايه اللي حصل يا عم بابا انت؟ اتخانقت معايا يا عم ماهر، اتخانقت معايا عشان العيد الكبير قرب ولازم اجيب الخروف. هو احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده؟ وماما اقتنعت انها تتغاضى عن موضوع الخروف السنة دي. معرفش ايه اللي حصل بقى، رجعت تاني تقولي لا لازم الخروف، يعني لازم الخروف. ومش كده وبس، عاوز خروف كبير وبليتين. فعلا انا صرفت نظر عن الموضوع الخروف ده، بس فوجئت ان انكل فخري بيكلمني وقال ان انا حجزت لك الخروف يا درية. الصراحة لقيت نفسي محرجة، هقول له ايه؟ قلت له اوكي، يلا يا انكل ابعت الخروف. قال لي بكرة هبعته. بكام الخروف يا انكل؟ قال لي بألف ونص. راحت قايلالي ايدك يا اخوي على ألف ونص، اجيب منين انا على بكرة ألف ونص؟ هو انت مخلية درية معايا وفر جنيه واحد؟ انت عارف انكل فخري هيدور على العيلة كلها ويقول جبت خروف لدرية وما اخدتوش، والعيلة كلها هتلسن عليا وهيعايروني ويجرسوني ويفضحوني. دي عيلة ما يعلم بيها الا ربنا. ما احنا عارفين عيلة هم، كلهم بتوع مناظر ومظاهر كدابة وفشخرة وانعرة. يبقى انا كمان لازم اتفشخر واتانعر وانا ادور على خلق الله عشان السلف. بابا فرصتك جاتلك، اشخط فيها وقول لها مش جايب واضربي دماغك في الحيط. يا راجل حرام عليك يا ماهر يا ابني، بقى الدماغ الرقيقة الحلوة دي تضرب في الحيط. يا دي النيلة، ده مالوش حل ابوكي ده. مساء الخير يا درية. مساء النور يا دخلي. مالك راجع مدلدل كده ليه؟ ملقتش حد يسلفني عشان اجيب الخروف ابو الليتين. انزل تاني وشوف ناس تانية تسلفك، ما ترجعش الا ومعاك فلوس. ايه القهر اللي انا فيه ده؟ بتقول حاجة يا دخلي؟ لا يا حبيبتي. منى احنا لازم ندخل بطريقة اعنف من كده. ايوة صحيح، ما هو كل ده جاي على دماغنا. الخطة 107. أوكي. يلا بينا. ألو؟ بص يا عم بابا، أنا فيها لخ فيها، لو سمحت بقى اللي اتفقنا عليه لازم يتنفذ. يظهر إني لازم ولابد أسمع الكلام. أهو كده، ماما جنبك؟ آه جنبي. طب خد التليفون وعدي من قدامها، خليها تشوفك وابعد بعيد، وحط إيدك على بقك، قال يعني بتكلم حد بصوت واطي. ماشي. أهو أهو. عملت كده؟ أهو أهو. رحت بعيد عن ماما وحطيت إيدك على بقك؟ أهو. إيه إيدي على بقك؟ طيب هي عملت إيه قولي؟ ولا حاجة. طب بص، قول لها أنا نازل يا حبيبتي، واجري جري، ما تديهاش فرصة تقولك رايح فين، ولو ندهت عليك ما تعبرهاش. ماشي ماشي. أنا نازل يا حبيبتي. مع السلامة يا داخلي. قالت لك إيه؟ قالت لي مع السلامة يا داخلي. واضح إنك مش فارق معاها حاجة خالص. لا يا عبيد، دي ثقة. الله يخرب بيت الثقة، تقل العيار شوية. أعمل إيه يعني؟ بعد ساعتين تلاتة كده هترجع البيت ومنديلك في روج. يا خويا وحي، منين الروج؟ من سوزي آخر حاجة. ما أنت سوزي آخر حاجة. يا دي النيلة، ما أنا عارف. طب هتجيب أنت الروج منين؟ يا دي صعبة يعني؟ يعني صعب إن أنا أجيب روج من أي حتة يا بابا. يعني قصدك إيه بالحركة دي؟ قصدي إنك بوست سوزي آخر حاجة وخدك وشفايفك اتعصوا روج، رحت مسحهم بالمنديل. طب ما هي ماما مش هتشوف المنديل. احنا عايزينها تشوف المنديل. وهتشوفه ازاي؟ انت تطلعه وتحطه على الكومودين وكأنك مش واخد بالك. طب ما انا مش هعمل كده. امال هتعمل ايه؟ هرمي المنديل. هترمي ليه؟ ما انا راجل ناصح بقى، ارمي المنديل عشان امك ما تشكش فيا. حسبي الله ونعم الوكيل. بتدعي عليا؟ لا، على المنديل.